الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقضى السنن الرواتب؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن فيه تفصيلا، وهي أن السنة الراتبة يقال فيها ما يقال في الفريضة، فإن فاتت لغير عذر فإنه ليس من المشروع لك قضاؤها. إذا فاتت السنة الراتبة لغير عذر، وإنما أنت أهملت في فعلها في وقتها المحدد لها شرعا حتى خرج وقتها بغير عذر، فإنه لا يسوغ لك قضاؤها، كما نقوله في الفوائت تماما. وأما إذا فاتتك بعذر فإن السنة لك أن تقضيها حتى ولو كان في وقت نهي فلا بأس. وبرهان ذلك عدة أمور. الأمر الأول في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة أيضا رضي الله عنهما في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة الفجر أمر بلالا فأذن، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى كما كان يصنع كل يوم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر لما وقد خرج وقتها، لكنه كان نائما فقضاها لما فاتته بعذر. وفي الصحيحين من حديث كريب عن ابن عباس وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، يعني لما كيف تنهى عن الصلاة بعد العصر ثم أراك تصليهما، فعلل لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فهنا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر، فإذا هذا لا بأس به ولا حرج فيه، والله أعلم. وهنا مسألة خفيفة، وهي: ما الحكم إذا فاتت الفرائض التي لها نوافل؟ يعني مثلا فاتت الإنسان صلاة الظهر، هل يقضي نافلة الظهر كذلك قبل قضاء صلاة الظهر؟ وإذا فاتت الإنسان صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، يعني الفرائض التي لها نوافل، هل تقضى النوافل مع فرائضها أم لا؟ العلماء في ذلك على أقوال، والقول الصحيح هو القول الوسط، وهي أن الفرائض إذا الفائتة إذا كانت فرائض قليلة كفريضة أو فريضتين إلى ثلاث فإن الإنسان يقضي معها نوافلها ولا حرج في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر قضى معها نافلتها. وأما إذا كانت الفوائت كثيرة بمقدار خمس أو تزيد فإن السنة للإنسان أن لا يقضي إلا الفرائض فقط، وأما النوافل فلا يقضي من باب التخفيف. ولذلك لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات في غزوة الخندق قضاهن ولم يصلي ما قبلهن وما بعدهن من النوافل الراتبة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.